صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين الإمام الهادي عليه السلام. منهج الإمام الهادي في المجال الفكري كانت له خصائص يتميز بها عن المناهج الأخرى، ونتعرض إلى ثلاث من الخصائص للمنهج الفكري للإمام الهادي عليه السلام. الأولى، الإمام الهادي وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية حث عليها القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن هناك تصوران شائعان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما تصوران خاطئان. التصور الأول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة هجومية استئصالية. يعني كثير من الناس عندما يتصور النهي عن المنكر يتصور أن النهي عن المنكر عبارة عن نوع من الزجر ونوع من الردع ونوع من الهجوم على فاعل المنكر لردعه ولزجره عن المنكر بمختلف أساليب القوة. ويستندون إلى هذا إلى بعض الأحاديث، مثلا ما ورد عن النبي محمد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فيستدلون بمثل هذا الحديث على أن النهي عن المنكر تغيير ردعي زجري باستخدام أساليب القوة الممكنة. أو ما ورد من مطلوبية التجهم في وجوه العصاة والمبدعين أو مقاطعتهم وعدم مرافقتهم. هذا التصور خاطئ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاج لا هجوم. فرق بين العلاج وبين الهجوم. فاعل المنكر بنظر الشريعة الإسلامية إنسان مريض. الإنسان لا يقدم على المنكر ولا يقدم على المعصية إلا بدوافع مرضية، يعني أن عقله أسير لشهوته أو أسير لغريزته وأحاسيسه. فاعل المنكر إنسان مريض، والمريض يحتاج إلى العلاج. المريض لا يمكن علاج مرضه أو استئصال مرضه بالهجوم أو بالعدوان أو بوسائل القوة المتاحة والممكنة. المريض لا بد من دراسة مرضه أولا، والتعرف على أسباب مرضه، والتعرف على وسائل علاج مرضه، ثم بعد ذلك يقوم المعالج بعدة خطوات إلى أن يصل إلى علاج هذا المرض. فاعل المنكر أبا ابنا أخا جارا صديقا أي إنسان في المجتمع لا بد من التعامل معه على أنه مريض يحتاج إلى العلاج، فلا بد من التعامل معه بدراسة أسباب المنكر التي دعته لفعل المنكر، ثم اتخاذ الخطوات والمراحل التدريجية اللازمة لعلاجه ولدفعه ولإبعاده عن المنكر. النهي عن المنكر بنظر الشريعة الإسلامية علاج لمرض وليس هجوما ولا استئصالا. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليد هنا كناية عن القدرة، بذل القدرة، مثل الآية المباركة يد الله فوق أيديهم، الله ليس له يد، المقصود باليد هنا القدرة، يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق القدرات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني فليبذل قدرته وجهده وطاقته في سبيل تغيير هذا المنكر، فإن لم يمكن بذل الطاقة والقدرة ينتقل إلى اللسان أو ينتقل إلى القلب. ليس المراد باليد استخدام القوة كأن فاعل المنكر عدو لا بد من مهاجمته، بل فاعل المنكر مريض يستحق الدراسة ويستحق أن نتعامل معه بالخطوات المرحلية اللازمة لإبعاده عن المنكر. نعم، لو توقف إبعاده عن المنكر على استخدام القوة لا بأس، كما يتوقف استئصال المرض أحيانا في الجسم على استخدام القوة، بتر العضو مثلا أو إقامة عملية جراحية، لو توقف إبعاده عن المنكر على استخدام القوة لا بأس بذلك كمرحلة أخيرة، لكن المفهوم العام هو أن النهي عن المنكر علاج لا هجوم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكان الله يمدح رسوله المصطفى لأنه كان يتعامل مع العصاة ومع المنكرين بالرفق والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا التصور الأول. التصور الثاني أن وجوب النهي عن المنكر كما يذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية، وجوب النهي عن المنكر مشروط بالقدرة. فالإنسان يظن أن المراد بالقدرة هي القدرة الفعلية، مدام ما عندي قدرة بالفعل إذن لا يجب علي النهي عن المنكر، وهكذا فلان يعتذر فلان يعتذر إلى أن يتعطل واجب النهي عن المنكر وتتعطل هذه المسؤولية الاجتماعية بحجة أننا غير قادرين على النهي عن المنكر. مثلا إذا رأى إنسان امرأة تتسول في الشارع طبعا المرأة إذا تتسول في الشارع تطلب الأموال من المارة في الشارع، هذا التسول قد يقودها والعياذ بالله إلى المعصية، قد يقودها إلى العلاقة الغير المشروعة، قد يقودها إلى الجريمة. ربما إنسان إذا رأى المرأة يقول أنا لا أقدر على النهي، لأنني لو نهيتها لزجرتني أو لاتهمتني باتهام يسبب لي سوء سمعة بين أبناء المجتمع، فأنا غير قادر، فلا يجب علي النهي عن المنكر. هنا الإنسان ينظر إلى القدرة بنحو القدرة الفعلية، والحال بأن المراد بالقدرة القدرة الإعدادية، القدرة الشأنية. معنى القدرة الفعلية والقدرة الشأنية، أنت الآن في هذه اللحظة، لحظة رؤية المرأة، أنت غير قادر، لكنك قادر مستقبلا على أن تمنعها من ذلك، بأن تتعرف على أهلها، بأن تطلب منهم على نحو النصيحة، بأن المرأة إن كانت محتاجة وفر لها المال من الجمعيات الخيرية بحيث لا تمارس هذا العمل مرة أخرى. يعني أنت لو بذلت الوسائل الممكنة المتاحة لكنت قادرا على إبعادها عن المنكر. فأنت إذا نظرت إلى القدرة الفعلية صح أنت غير قادر، لكن إذا نظرت إلى القدرة الإعدادية والشأنية فأنت قادر. هناك وسائل مختلفة لإبعادها عن المنكر، لا يتوقف الأمر على أن تتكلم معها الآن، يمكن أن تسأل عنها، يمكن أن تتعرف على أهلها، يمكن أن تبذل لها المال بالوسائل الممكنة التي تصدها عن ممارسة التسول. إذن لا ينبغي للمؤمن أن يعتذر عن مسؤوليته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة والله أنا غير قادر فعلا. عدم القدرة الفعلية لا يكفي، لأن المقصود هو القدرة الإعدادية، والمؤمن في غالب الأحيان يمتلك القدرة الإعدادية. إذن هناك تصوران خاطئان عن حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن إذا رجعنا إلى الإمام الهادي سلام الله عليه لنرى كيف مارس هذه المسؤولية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المتوكل العباسي بعث يحيى بن هرثمة المسؤول عن جلاوزته وجنوده، بعثه إلى بيت الإمام الهادي في سامراء. يقول بعثني المتوكل في ظلام الليل وأمرني أن أهجم على الإمام بأي حالة هو عليها. يقول فعلا تسلقت البيت بالسلالم ودخلت إلى البيت من السطح، وكان البيت مظلما فلم أدري إلى أين أتجه، فناداني الإمام قال يا ابن هرثمة انتظر حتى يأتوك بالشمعة. يقول وقفت ثم بعث أحد غلمانه فأتاني بشمعة فنزلت، فوجدته في غرفة مغلقة يلبس جبة صوف وقد جلس على الرمل والتراب متوجها إلى ربه عز وجل. فتشت البيت لم أجد سلاحا ولا شيئا مثيرا، أخذته إلى المتوكل العباسي على الحالة التي هو عليها، ما بدل ثيابه. أدخلته على المتوكل العباسي وإذا بالمتوكل جالس في مجلس الشراب، يعني بين ندماء الخمر وبين الجوار الراقصات، وجالس في عربدته وسكره. دخل الإمام الهادي قال اجلس، جلس. قال ناولوه الخمر، فعرض عليه قال اعفني من ذلك، ما خالط لحمي ولا دمي. قال إذا لم تكن تشرب معنا فلا أقل اقرأ علينا شعرا، اقرأ علينا شيئا من الشعر حتى نستأنس بما نسمع من الشعر. قال اعفني، قال أبيت عليك إلا أن تقرأ لنا شيئا من الشعر. شوف الإمام استغل الفرصة، هنا يأتي النهي عن المنكر بأسلوب حسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقف الإمام سلام الله عليه وقرأ والمتوكل يسمع. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما شربوا شربا وما شربوا، وأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وبدأ يعدد هذه الأمور من أوصاف القبر حتى انهار المتوكل بالبكاء، وانهار من معه في البكاء والنحيب، حتى أثر هذا النهي عن المنكر بهذه الوسيلة على بعض الحاضرين فجعله من المؤمنين التائبين. إذن الإمام الهادي من خلال هذه القصة يعلمنا أن النهي عن المنكر ليس وسيلة هجومية، النهي عن المنكر هو اختيار الكلمة المؤثرة في الظرف المناسب بالشكل المناسب. يعني بعد أن تدرس الموقف تختار الكلمة المؤثرة في الظرف المناسب بالشكل المناسب. زين، هذه صفة أو سمة من خصائص منهجه المبارك في مجال الفكر، سمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجي الآن إلى السمة الأخرى، موقف الإمام الهادي من حركة الغلو. الأئمة سلام الله عليهم منذ عصر الإمام الباقر سلام الله عليه، عندما تحول الفكر الشيعي إلى مدرسة، عندما تحول التشيع إلى مدرسة فكرية منذ زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، بدأ الأئمة يواجهون مخطط الغلاة. طبيعي أنت عندما تأسس مدرسة لابد أن يكون لك حركة تصحيحية لهذه المدرسة بين فترة وأخرى، لأن أنت عندما تأسس مدرسة فكرية وتأسس منهج فكري طبيعي هذا المنهج قد تدخل فيه بعض الأفكار السامة، قد تدخل فيه بعض الأفكار الدخيلة، فيحتاج قائد المدرسة ومخطط المدرسة إلى حركة تصحيحية، يعني يراجع أفكار مدرسته بين فترة وأخرى حتى يتلافى أن تدخل فيها الأفكار الدخيلة والمقالات السامة. وهكذا ما صنع الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الصادق مثلا سلام الله عليه كان يقول لما نقلوا له عن الغلاة، قال والله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما لنا على الله من حجة وما لنا معه من براءة، وإنا لميتون وموقوفون ومسؤولون. لعن الله الغلاة، من أحبهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا. ألا كانوا قدرية؟ ألا كانوا مرجئة؟ ألا كانوا حرورية؟ الإمام الهادي أيضا اتخذ موقف حاسم من الغلاة. كان في زمان الإمام الهادي رجل يقال له علي بن حسكة، وكان قائدا لحركة الغلو، وكان ينشر بين الناس أن الصلاة والصوم والحج والزكاة كلها معرفة الإمام. إذا عرفت الإمام بعد ما تحتاج لا إلى صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. العبادات هي معرفة الإمام، من عرفها لم يحتج إلى شيء آخر. وصل هذا النبأ أو وصلت هذه الحركة إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، فوقف موقفا حازما من حركة الغلو، وقال في جملة كلماته في الرد عليهم: لعن الله الغلاة، والله ما بعث الله محمدا والأنبياء من قبله إلا بالحنيفية والصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، إنا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، وما دعا أوصياء محمد إلا لما دعا إليه محمد صلى الله عليه وآله. وقال: والله ما هم على ديننا، يعني الغلاة، فاعتزلوهم. شنو المقصود بالغلو الذي كان يركز أهل البيت على نفيه وعلى محاربته؟ الغلو يطلق على أمرين في زمان أهل البيت عليهم السلام. المعنى الأول أن المراد بالغلو تأليه أهل البيت أو دعوى أنهم أنبياء، كما ذكر الشيخ المفيد في مقالاته إن الغلاة والمفوضة نسبوا النبي أو نسبوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته إلى الألوهية، وتجاوزوا في وصفهم الحد. إذن نسبة أهل البيت إلى الألوهية أو إلى النبوة كان هو المعنى الأول للغلو، وهذا ظهر في زمان الإمام الصادق وحاربه الإمام الصادق، وكانت تسمى الحركة الخطابية والمغيرية. المعنى الثاني الذي برز في زمان الإمام الهادي، برز في زمان الإمام الهادي أن العبادة هي معرفة الإمام. يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول أقيموا الصلاة، مقصود بالصلاة يعني معرفة الإمام. الله عندما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هو الإمام. من عرف الإمام المعصوم أغنته هذه المعرفة عن كل عمل. كانوا يرون الغلو بهذا المعنى فحاربوه محاربة شديدة كحركة تصحيحية. طبعا الغلو لا يختص بمذهب أهل البيت، يعني حتى في الفرق الأخرى يوجد بعض المغالين. يعني أنت مثلا عندما ترجع إلى مسند أحمد بن حنبل، ما نقول أحمد هو المغالي، لكن بعض الأحاديث هي أحاديث الغلو. عندما ترجع إلى مسند أحمد ابن حنبل ينقل عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وآله في غرفتي وكان نائما على الفراش وقد رفع ثوبه عن ساقيه وفخذيه، فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له ولم يغير شيئا، واستأذن عليه عمر فأذن له ولم يغير شيئا، فاستأذن عليه الخليفة عثمان فأذن له وقام وطوى ثوبه. قلت يا رسول الله لما لم تفعل هذا مع أبي ومع عمر؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يعني هذا احنا نعتبره نوع من الغلو، يعني انه جعل احد الصحابة افضل من رسول الله، وهذا نوع من الغلو. يعني عندما تقول بان هذا الصحابي مهما كان شأنه تستحي منه الملائكة ولا تستحي من النبي، وهذا معناه انك فضلت احد المخلوقين على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله. وهذا نوع من الغلو. يعني الآن مثلا إذا تلاحظ ابن الجوزي في كتابه الياقوتة ينقل أنه لما مات أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي بكى الخضر، النبي الخضر بكى وقال يا رب إن أبا حنيفة كان يعلمني دين الله وقد قبضت روحه، فأذن له أن يعلمني وهو في قبره، فأذن له. فكان الخضر يأتي قبر أبي حنيفة فيتعلم منه الدين لمدة 25 سنة. نجي الآن إلى الصفة الثالثة من صفات منهج الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. تعامل الإمام الهادي مع القرآن. هناك عدة روايات نلاحظ أن الإمام الهادي فيها يركز على الاستدلال بالقرآن والانتهاء إلى القرآن والاستناد إلى القرآن. مثلا في زمن المتوكل العباسي جاء برجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، زنى بها غصبا، جاءوا به، لما جاءوا به إلى المتوكل أسلم، قال خلاص أنا بطلت عن النصرانية صرت مسلما. فاختلف الفقهاء أيقام عليه الحد بعد أن أسلم أم لا؟ قال كثير من الفقهاء هدم إيمانه ذنبه، هذه يسموها في الفقه قاعدة الجب، الإسلام يجب ما قبله. يعني افترض إنسان كافر عاش كافر 40 سنة وهو كافر، لا يصلي لا يصوم، زين بعد 40 سنة صار مسلم، يعني يقضي 40 سنة صلاة وصوم؟ لا، الإسلام يجب ما قبله، لا يجب عليه القضاء. هنا بعض الفقهاء أيضا قال، بعض فقهاء العامة قال هذا لا يحتاج إلى أن يقام عليه الحد، هدم إيمانه شركه وذنبه، خلاص الإسلام يجب ما قبله. فاختلف الفقهاء ما بينهم، المتوكل العباسي رغم أنه يبغض الإمام عليه السلام رفع الأمر للإمام، الإمام الهادي قال يضرب حتى يموت ما كفاية. وصل الخبر، اعترض يحيى بن أكثم، قال قل له، يعني قل للإمام الهادي إن هذا أمر ما نطق به كتاب وما جاءت به سنة. من وين جايبه؟ لا موجود في القرآن، لا موجود في سنة النبي، من وين جايبه يضرب حتى يموت؟ رجع وكتب إلى الإمام الهادي عليه السلام، فكتب إليه الإمام الهادي ذلك قوله تعالى فلما أحسوا بأسنا آمنوا، فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بالذي كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك المبطلون. ما كل شيء. فاقتنع المتوكل من كلامه وضربه، ضرب ذاك الفاجر حتى مات. تجي الى رواية اخرى ايضا، كم طبعا دول كانوا فقهاء البلاط، يعني دائما مع السلطة، يحيى بن اكثم وامثال، جيء لهم بوصية، كتب في هذه الوصية، رجل كتب انه ان مات يتصدق عنه بمال كثير. قال كلمة كثير، اختلف الفقهاء كم كثير، يعني 100 درهم، 1000 درهم، 500 درهم، وما صرح. قال مال كثير، شقد الكثير ما صرح. فطرحوا السؤال على الإمام الهادي عليه السلام، أجاب الإمام الهادي يتصدق عنه 80 درهما. اشكلوا على المتوكل، قال هذا ايش قاعد يحكي من راسه، شلون عرف انها 80 والحال بان هذا الموصي قال مال كثير ما صرح. كتب المتوكل اليه، طبعا هذه الكتابات كلها عندما كان الامام في المدينة فيكتب اليه المتوكل، فكتب الى المتوكل العباسي، قال الله تعالى في كتابه ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة وعددنا هذه المواطن فوجدناها 80، فعلمنا أن الكثرة في كتاب الله هي 80. الإمام الهادي سلام الله عليه عندما يتعامل مع القرآن في مقام الاحتجاج وفي مقام الاستدلال، القرآن يا إخوان تعامل معه الذي عبرت عنه الآية القرآنية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر في القرآن على 3 أقسام، استظهار وتفسير وتأويل. الاستظهار بمعنى الأخذ بالظاهر، يعني من دون تفسير القرآن، مثلا عندما نقرأ قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، انت من تجي تتأمل في الآية تقول ظاهر الآية أن الجسم لا يفنى في جهنم، يعني يبقى الجسم حي في جهنم حتى يذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم، ما يصل الجسم إلى درجة الفناء، درجة الاحتراق ما يصل، يرجع مرة أخرى حتى يذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا ظاهر الآية، قبل ما أرجع لا إلى التفسير ولا إلى روايات أهل البيت ولا إلى الآيات الأخرى، أقول ظاهر الآية أن الجسم يبقى جديدا حتى يذوق العذاب في جهنم. هذا يسمى استظهار، هذا الاستظهار ليس محرما، لأن أنا ما أدعي التفسير، ما أقول هذا هو مقصود الله عز وجل أو هذا هو المعنى الواقعي للآية، أقول ظاهر الآية هكذا. هذه مرتبة أولى من مراتب التدبر في القرآن، مرحلة أولى من مراحل التدبر تسمى بالاستظهار، هذا لا مانع منه. ابن أبي العوجاء جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام، ابن أبي العوجاء كان ملحد وكان عنده إشكالات على القرآن وعلى الأحاديث، جاء يوما إلى الإمام الصادق وقرأ عليه هذه الآية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أشكل على الإمام الصادق. قال إذا كانت الجلود الأولى قد أذنبت فما ذنب الجلود الثانية؟ يعني هذا الإنسان عندما مارس المعصية مارسها بالجلود الأولى والجلود الأولى راحت ذابت، فما ذنب الجلود الثانية حتى تذوق العذاب؟ الإمام أجابه قال إنها كالسبخة من الطين يسيل عليها الماء فتذوب ويمر عليها النسم فتيبس. الشكل يعني انت الان اذا جي الى السبخة من الطين قطعة طين خلي عليها الماء تذوب، هي ما تروح لكن تذوب، اذا مر عليها الهواء الحار شو تصير؟ تيبس. هي ما تغيرت، هي وهي غيرها لم تتغير. يسيل عليها الماء فتذوب ويمر عليها النسم فتيبس. ايضا الجلود المادة الجلدية تبقى لا تحترق، الصورة تحترق، يعني هذه صورة الجلد تحترق لكن المادة الجلدية تبقى، هذه المادة تزول عنها صورة وتخلق لها صورة اخرى، والمادة هي المادة لا تتغير. إذن فهذا الإشكال لا يرد، هي وهي غيرها. هل المرحلة الأولى تسمى مرحلة الاستظهار؟ المرحلة الثانية من مراحل التدبر هي التفسير، يعني تحديد المعنى الواقعي للآية المباركة. هنا لا يمكن للإنسان أن يحدد المعنى الواقعي برأيه. ورد عن الرسول محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. تفسير الواقعي يعني تحديد المعنى الواقعي للآية ليس بأيدينا، بيد أهل القرآن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مثلا تجي الآن إلى قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، تقدر تفسر شنو اليد؟ اليد من الأعلى، اليد من المرفق، اليد من الزند، اليد من أصول الأصابع، تقدر أنت تفسر ما هو اليد؟ هنا تحديد المعنى الواقعي لليد يرجع فيه إلى أهل الذكر، إلى الإمام المعصوم، هو يحدد المعنى الواقعي لليد. هذه المرحلة الثانية مرحلة التفسير. المرحلة الثالثة هي مرحلة التأويل، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويل شنو معنى؟ تأويل غير الاستظهار غير التفسير. التأويل إرجاع الشيء إلى أصله، ما تشوف يقول الأول آل الشيء إلى كذا، يعني مثلا هذا الماء، الماء تأخذه وتخليه شنو على النار، كان ماء صار بخارا، هذا البخار أيضا إذا جمد في مكان يرجع يصير شنو؟ يرجع يصير ماء. فالبخار آل إلى الماء، آل إلى الماء يعني رجع إلى حالته الأصلية. أول التأويل مأخوذ من الأول، يعني الرجوع إلى الحالة الأصلية. أيضا القرآن الكريم أنت عندما تلاحظه آيات القرآن الكريم على صنفين، صنف يسمى أصول القرآن قواعد عامة للقرآن، وصنف مجرد تفريعات وتطبيقات. هذه التفريعات والتطبيقات لا يمكن فهم معناها إلا إذا أرجعناها إلى أصولها، يعني إلى الآيات العامة. لاحظ القرآن الكريم يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني مر القرآن بمرحلتين، مرحلة إحكام وضع الآيات الأصول، ومرحلة تفصيل يعني ذكر التفريعات والتطبيقات. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالتأويل هو إرجاع التطبيقات والتفريعات إلى الأصول، وهذه لا يعلم بها إلا من عرف التمييز بين الأصول وبين التطبيقات. يعني مثلا تجي إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه تسمى من الأصول، هذه آية تأسس قاعدة عامة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تجي إلى بعض الآيات الأخرى شوف، لا مثلا الآية التي قرأناها يد الله فوق أيديهم أو والسماوات مطويات بيمينه، شلون يعني الله إلى يمين الله إلى يد؟ شنو المقصود باليد واليمين؟ ما تقدر تعرف اليد واليمين إلا بالتأويل، يعني بإرجاع هذا التطبيق إلى الأصل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتعرف أن المراد باليد واليمين هي القدرة، امتلاك القدرة. إذن إرجاع التفريعات إلى الأصول يسمى بالتأويل. الإمام الهادي سلام الله عليه عندما يكثر الاستشهاد بالقرآن وعندما يستند إلى القرآن يريد أن يعلم فقهاء المسلمين أن علم تأويل القرآن وعلم تفسير القرآن هو عندنا وليس عند غيرنا. لا تتسرعوا، ترى علم التأويل عندنا، نحن علماء التأويل. قتادة، انت من تقرأ الآن تفسيرات إخواننا أهل السنة كلها تشوف شنو قتادة، زين؟ قال قتادة وقال عكرمة وقال ابن عباس وقال فلان، طيب وين قال الصادق وقال الباقر؟ قتادة يعني أفضل علما من الباقر والصادق؟ قال قتادة. قتادة شنو قتادة؟ قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام قال له يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال نعم. قال إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من الرجال يعني تسمع من الناس وتفسر فقد هلكت وهلكت. تعرف شو يسوي؟ قال إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفة، انت حرف واحد ما تبتين، وما ورثك الله من كتابه حرفة. إذن استناد أهل البيت إلى القرآن لبيان أن علم التأويل عندهم وتفسير القرآن عندهم. أهل البيت يعني شقد قاسوا، شقد عانوا من الآلام. يعني ترى العالم ما يعاني من الظالم كما يعاني من الجاهل. يعني إذا يشوف العالم يصف واحد ويا جاهل شقد يتألم. يعني العالم يعاني إذا صف معه جاهل، قالوا فلان وفلان، هذا ألم يعاني منه أكثر مما يعاني من شخص يظلمه أو شخص يتسلط عليه. ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة، مصحف معطل ومسجد مهجور وعالم طاح بين جهال. والأئمة قاسوا من هؤلاء الجهال كثير كما قاسوا من الظلمة. يعني من أشر خلفاء بني العباس وأشر خلفاء ومن أشر خلفاء بني أمية وبني العباس المتوكل العباس. المتوكل كان شديد البغض للإمام علي عليه السلام، حتى يقول ابن أثير في كتابه الكامل، يقول المتوكل كان عند نديد، يعني واحد من الذين يجلسون معه على الخمر، اسمه عبادة المخنث، وكان أصلع يجعل مخدة على بطنه ويرقص، فيقول جماعة المتوكل جاء الأصلع البطين، يقصدون الإمام علي عليه السلام، ويضحكون. يوم من الأيام المنتصر له ابن المتوكل كان جالس، رأى هذا المنظر، استغرب المنتصر، فقام وأمسك بهذا مسمى بعبادة، ضرب به الأرض، ثم قال للمتوكل لأبيه: يا هذا، إنه يحكي عن ابن عمك وهو فخرك، إذا كنت تريد أكل لحمه، يعني أنت إذا تريد تغتاب ابن عمك فكل لحمه أنت، ولا تطعم لحمه هذا الكلب. وكان هذا السبب أن المنتصر قضى على أبيه، اللي قتل المتوكل هو ولده، المنتصر هجم عليه، أمر غلمانه بالهجوم عليه، هجموا عليه وقتلوه وأراح الأرض منه. لكن المتوكل العباسي يعني ما فعل خليفة قبله مثله من الظلم والفضاعة والتشديد على الشيعة والعلويين، شيء غريب كان. المتوكل العباسي هو الذي حرث قبر الحسين في البداية، طبعا هو مر بمراحل، ما تعامل بمرحلة واحدة. اول وضع ضرائب، اللي يريد يروح كربلاء يدفع شنو؟ يدفع مبلغ ضرائب، دفع الضرائب. بعدين فرض القطع، اللي يروح تقطع ايده قطعوا ايديهم. بعدين فرض القتل، اذا يروحوا جماعة يقتل واحد منهم، راحوا صار يقتل واحد، من كل 10 يقتل واحد، من كل 5 يقتل واحد. وما امتنعوا عن زيارة الحسين عليه السلام إلى أن ضاقت الدنيا بالمتوكل، يعني شو يسوي؟ فقام وأمر بكرب القبر، يعني بهدمه، كان القبر عليه صندوق، وزيل الصندوق، هدم القبر وجعل ترابا وحرثه، وأراد أن يسقي الماء عليه، يعني جابوا الماء حتى الماء يغطي شنو؟ يغطي القبر، وصير القبر خلاص تراب. لما وصل الماء حار الماء حول قبر الحسين. فسميت منطقة الحائر الحسيني، حائر هذه منطقة حار الماء حولها، ولذلك يستحب الإنسان في هذه المنطقة حتى لو كان مسافر ما قصد 10 أيام إقامة في كربلاء، هو مخير في هذه المنطقة، منطقة الحائر بين القصر والتمام، منطقة عظيمة عند الله، منطقة الحائر الحسيني. زين، حار الماء على قبر الحسين، ويستغرب بعض الناس يقول لك شلون يصير هذا؟ شلون يصير؟ روح الآن أنت، الآن قبر العباس عليه السلام ما زال موجود، ما زال السرداب موجود، تنزل الى السرداب، واكو فيلم فيديو مسجل للسرداب، كل السرداب ماء، كل ماء يصل الى الركبة الا قبر ابي الفضل. لا يدنو منه الماء ابدا، وموجود الى الان، مو ذلك الوقت، الى الان هذا موجود. المهم أن المتوكل كرب القبر بجماعة من اليهود، لأن ما رضي أحد من المسلمين يكرب القبر، استخدم جماعة من اليهود، جاءوا فكربوا قبر الحسين وحولوه إلى أرض. حتى قال ابن السكيت، هذا ابن السكيت شقد كان شيعي عظيم، يعني شيعي متولي لأهل البيت، ابن السكيت كان معلم، كان يعلم أبناء المتوكل المنتصر والناصر، يعلمهم. يوم من الأيام قال المتوكل لابن السكيت: أيهما أحب إليك، ولداي أم الحسن والحسين؟ صور أنت واحد أمام ظالم، ها؟ ويطرح عليها السؤال، يقول له أيهما أفضل، أيهما أحب، ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ يا الله، قال نعال قنبر، نعال قنبر مو الحسن والحسين، نعال قنبر خير منك ومن ولديك. شو تقعد تقول؟ فأمر به فقطع لسانه، فأمر به فقطع لسانه. ابن السكيت لما سمع عن حادثة قبر الحسين قال تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتته بنو أبيه بمثله، فغدا لعمرك قبره مهدوما أصفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. وبقي قبر الحسين مقصدا للزائرين، وأول من زاره من البشر ذو الرمة الشاعر عندما مر وشاف الحسين صريعا على الثرى وقال وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل قبور أذل قلوب رقاب المسلمين فذلتي. بقي صريعا على الثرى والجمال، انت سامع قصة الجمال؟ قول الجمال انا كنت جمال للحسين عليه السلام، وكان يعطيني تكة حزامه اذا اراد ان يغتسل، كان حزام نفيس، انا فكرت في اخذه، قلت ماكو فرصة الا اذا قتل. فلما قتل الحسين أقبلت إلى جسمه لسحب هذه التكة، وطبعا الحسين كان قطيع الرأس جثة بلا رأس، فقول وصلت إليه مديت يدي لأنزع التكة فانقبض على نفسه، رفع رجليه وصدره قبض نفسه على بعضه حتى لا تسحب التكة. ما اعتبرتها آية، أخذتني الشقاوة، صرت أبحث عن قطعة سيف، أبحث عن قطعة سيف وهو مخلي كفه اليمنى واليسرى على تلك التكة، فأتيت بقطعة السيف صرت أحز من كفه اليمنى إلى أن فصمتها، وضع كف اليسرى، انتقلت الى الكف اليسرى، صرت اهبر لحمه الى ان فصلت كفه اليسرى، فلما مددت يدي احسست ان الارض ترتج تحتي، صابتني اغفاءه، خرجت عن الوعي، اثناء ما انا في غفوة في إغماء رأيت نسوة نزلت من السماء. اي الله يساعدها، مصائب مصائب، نزلنا من السماء وفي مقدمتهن امرأة حزينة كئيبة وهي تمشي، وصلت الى جسده، جلست عند ما ادري من هو المرأة لكن من كلامها عرفتها، جلست عند قالت ولدي ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك أما عرفوا من جدك ومن أبوك؟ وبعد اكو واحد شيبة جلس معها عند ذلك النحر والنحر يتكلم معهما بمصائب مصائب مصائب. اما الصدر فقد دأست عليه الخيول، واما القلب فقد وزعه السهم المثلث، واما الكفان فقد قطعهما الجماعي، واما الخنصر فقد قطعه بجدل. اوالي اوالي شفنا اليموت جيه دفان يحفر قبر ويفصل اكفان، ما شفنا اليموت ظل عريان، والله وتلعب عليه الخيال الخيال، ما حد حضر عنده وحفر قبره، وما حد جاب كافوره وسدره، والله خيل الأعوجية وطايا وطايت صدر عار تجول عليه الخيل عادية. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واخذ حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.